بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد وحلقة متجددة من برنامجكم قصة نبي. هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. هذا البرنامج الذي يحكي قصص الأنبياء ونأخذ منها المواقف والعبر. أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، فمرحبا بكم شيخ خالد. أهلا وسهلا، مرحبا بك. كما أرحب أيضا بأخي مسلم الحسيني الذي بإذن الله سيكون معلقا وداخلا. أهلا بكم مسلم. أهلا بك. عودة إليكم شيخ خالد، ونحن نواصل الحديث حول قصص الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، ونتحدث في هذه الحلقة عن جملة من الأنبياء الذين نعتوا بالصبر. وأظن أن الأنبياء الذين وصفوا بالصبر كثر، لكن لعلنا نقف عدة وقفات مع الأنبياء إدريس وذو الكفل وأيوب عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه له الحمد كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جمع الله لهم من الكمال البشري ما جعلهم في الذروة من بني آدم فضلا وشرفا ومنزلة ومكانة، فعليهم من الله أفضل صلاة وأتم تسليم. إلا أنهم صلوات الله وسلامه عليهم يتفاوتون في هذه الخصال، فمنهم من يكون قد غلب عليه وصف الصبر، ومنهم من يكون قد غلب عليه وصف الشكر، ومنهم من يكون قد غلب عليه وصف أخذ الكتاب بقوة، وهكذا هي الفضائل، هي ميدان سباق يتسابق فيها المتسابقون. الأنبياء الذين ذكرت لهم من المزية والمكانة ما أشاد الله تعالى بهم وذكرهم في محكم كتابه. فأول أولئك إدريس عليه السلام، وإدريس ذكره الله تعالى في كتابه في مواضع عديدة، فقال جل وعلا: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فجعل الله تعالى من صفاته أنه صديق، وهو من بلغ في الصدق غايته ومنتهاه، وأنه نبي، وهو من نبئ وأخبر وعلت منزلته بهذا النبأ والخبر. وبعد ذلك ذكر له هذا الوصف فقال: ورفعناه مكانا عليا. وهذا الرفع في الدنيا وفي الآخرة، الدنيا بجميل الذكر وطيب السيرة وحسن السمعة، وأما في الآخرة فهو علو منزلته صلوات الله وسلامه عليه. وقيل إنه رفع بجسده سيكون كعيسى بن مريم، حيث إنه رفعه الله تعالى من الأرض، هكذا قال بعض أهل العلم. ومكانه في السماء في السماء في السماء في السماء الرابعة، وهذا لا شك أنه مكان علي رفعه الله تعالى إليه، حيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصي به في السماء الرابعة. نعم خالد، عفوا، يبدو أن قصصهم وأخبارهم في كتاب الله قليلة جدا. نعم. إدريس وذو الكفل ومرت مرورا سريعا، يعني مرت مرورا سريعا، لكن إدريس أكثر من ذو الكفل توضيحا وأيضا صفات، فذكر الله له هذه الصفات الكريمة إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. لكن هل ذكر مكانهم أقوامهم؟ لم تذكر أماكنهم ولم يذكر لمن أرسلوا أو شيء يخص نبوتهم، بل حتى الزمان الذي كانوا فيه من أهل العلم من قال إن إدريس هو جد نوح وعلى هذا فيكون نبيا قبل نوح وليس برسول، ومنهم من قال إنه أبو نوح، ومنهم من قال إن إدريس من أنبياء بني إسرائيل، وهذا هو الأقرب فيما يظهر والله أعلم أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل، لأن ذكره في القرآن يأتي في سياق أنبياء بني إسرائيل. فمثلا قوله تعالى واذكر إسماعيل واليسع ويونس ولوطا، الآية اللي قبلها الأخرى يقول واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وإسماعيل من ذرية نوح من ذرية إبراهيم عليه السلام، وذا الكفل وإدريس قيل إنهم من أنبياء بني إسرائيل. والمسألة في هذا قريبة لأنه ليس هناك شيء فصل بين، لكنهم من الأنبياء. فإدريس جاء التصريح في القرآن الكريم بأنه نبي، وصف الله تعالى بأنه من الصابرين كما جاء في قوله تعالى كل من الصابرين. وأما ذو الكفل فذو الكفل لا أعلم هل هو وصف أو اسم، لأن ذو بمعنى صاحب، وقيل في أنه سمي بهذا الاسم لأنه تحمل أعمال صالحين، وقيل أنه تحمل الملك، وقيل أنه تحمل عمل رجل حتى عمل مجموعة من الأنبياء، هكذا قيل في تفسير هذا الاسم. وأصل الكفل هو الحمل، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ويشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي يكون له حمل وثقل. فقول ذو الكفل أي صاحب الثقل صاحب الحمل، فتحمل حمالة فسمي بهذا أو وصف بهذا الوصف. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هو نبي أم هو ملك من أو هو صالح من الصالحين. العلماء لهم في هذا قولان، وقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال لم يكن ذو الكفل نبيا إنما كان رجلا صالحا، والذي يظهر أنه من الأنبياء لأنه يذكر في مساق الأنبياء من بني إسرائيل، فهذه قرينة تدل على أنه من النبيين وليس من الرجال الصالحين. لم يذكر أكثر من هذا الوصف له، أنه ذكره الله تعالى في موضع الصبر، وذكره في موضع آخر وهو قوله واذكر إسماعيل واليسع واذكر إسماعيل، وقال في آخرها واذكر إسماعيل واليسع وذي الكفل كل من الأخيار، فذكره مرة أنه من الصابرين ومرة قال إنه من الأخيار في قوله واذكر إسماعيل واليسع وذي الكفل وكل من الأخيار. جميل، هذا فيما يتعلق بنبي الله إدريس وذو الكفل. نعم جميل. إدريس قيل أنه يعني علمه الله تعالى شيئا يخصه، وهو أنه يعرف في الخط ما يمكن أن يكون في المستقبل، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على الخط عن قوم يخطون في الأرض يستشرفون بهذه الخطوط ما يكون في المستقبل، فقال إن نبيا من أنبياء الله قيل إنه إدريس كان يخط، فمن وافق خطه أي وافق خط النبي فذاك يعني سيوفق إلى معرفة ما يكون في المستقبل، لكن هذا أمر مجهول، وهذا تعليق الأمر بالأمر لا يعلم ولا سبيل للوصول إليه. وقيل إن إدريس أول من كتب فتعلم الناس الكتابة منه، والله تعالى أعلم. طيب، فيما يتعلق بنبي الله أيوب، يبدو أن أيوب خبره وقصته في كتاب الله هي يعني مطولة أكثر من إدريس وذو الكفل. طيب، ما الجامع بين أيوب وذو الكفل؟ كلهم من الصابرين، أنهم كلهم وصفوا بالصبر، فقد قال الله تعالى في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أيوب عليه السلام من أنبياء الله تعالى الذين أوحى الله تعالى إليه، قال الله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وذكر من جملة الأنبياء الذين أوحى الله تعالى إليهم في سياق هذه الآية أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك بعد ذكر الأسطار عيسى والأسطار. قال جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسطاط وعيسى وأيوب، فهو من الأنبياء الذين نص الله تعالى على نبوتهم والإيحاء إليهم. أيوب عليه السلام ابتلاه الله تعالى ببلاء شديد وضر عظيم، كان بلاؤه في بدنه، وهذا الذي ذكره الله تعالى من خبره، لم يذكر رسالته، لم يذكر عفوا يعني نبوة القوم الذين بعث فيهم، لم يذكر نبوته في تفاصيله، إنما ذكر الوحي إليه في سياق الآيات التي ذكر فيها الوحي إلى النبيين، وذكر ما جرى له من حدث الموت، حدث المرض، والتضرع إلى الله تعالى في طلب النجاة. يقول الله جل وعلا في ما قصه أو في موضع مما قصه عن أيوب في سورة صاد، يقول جل وعلا: واذكر عبدنا أيوب ذا الأيدي، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى. فهو نادى هنا النداء لربه، إذ نادى ربه أني مستني الضر، أني مستني الشيطان بنصب وعذاب. فانظر الذي ذكر من خبره هو سكواه إلى ربه فيما أصابه من المرض. كذلك في سورة الأنبياء يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكلا الموضعين اللذين ذكر فيهما أيوب عليه السلام كان ذكرى شكاية لله عز وجل مما نزل به من المرض. ففي سورة الأنبياء قال: إني مستني الضر، وفي سورة صاد قال: إني مستني الضر، إني مستني الشيطان بنصب وعذاب. فدل هذا على أن ما كان في أيوب من المرض سببه قد يكون حسي مع تسلط الشيطان عليه في زيادة هذا المرض، حيث قال: إني مستني الشيطان بنصب وعذاب، أي بتعب وإرهاق ومشقة، لأن العذاب يطلق على ما يصيب الإنسان من معاناة ومشقة. فلعل ما كان فيه صلوات الله وسلامه عليه من المرض مرض بدني مع ألم نفسي بتسلط الشيطان عليه وإدخاله أنواعا من الضيق عليه بسبب ما أصابه من المرض، صلوات الله وسلامه عليه. جميل، عفوا شيخ خالد، وبإذن الله تعالى نستكمل هذه الكلمات التي بدأتم بها في وصف المرض الذي حل بأيوب عليه الصلاة والسلام، لكن بعد مداخلة من الأخ مسلم. حيني تفضل مسلم. في الحقيقة أود من الشيخ أن يعلق على قضيتين. الأولى قول أيوب عليه السلام: إني مسني الشيطان ومسني الضر، حسن الأدب مع الله عز وجل، حسن الأدب في سؤال الله عز وجل. والثاني مقام الصبر في الإسلام وجزاء الصابرين، كيف أن الله عز وجل أثنى على ثلاثة أنبياء بالصبر. نعم، ما أشار إليها الأخ مسلم فيما يتعلق بالأدب في الشكاية، نعم ما في شك أن أيوب عليه السلام كان في غاية الأدب في سؤال ربه جل في علاه، فذكر مرضه ومصابه ثم توسل إلى ربه جل وعلا بصفاته، ففي سورة الأنبياء قال: وأنت أرحم الراحمين، وفي سورة صاد لم يذكر الصفة إلا الربوبية، إذ نادى ربه يعني قال ربي، والنداء بالربوبية هو فيه من التوسل بخلق الله وتدبيره وتصريفه وملكه وما يشمله معنى الربوبية من المعاني، أو ما يتضمنه اسم الربوبية ووصف الربوبية من المعاني ما يوجب في الصبر. فالأدب في السؤال أنه توسل الله بصفاته، توسل الله تعالى بأسمائه، كانت الشكاية من من من من كيد الشيطان ومن الضرر البدني الذي أصابه، فجعله الفرج من رب العالمين، حيث قال جل في علا: فاستجبنا له، أي أجبنا دعاءه، فكشفنا ما به من ضر، أي أزال الله جل وعلا ورفع ما به من ضر. وقد جاء تفصيل هذا الكشف في سورة صاد حيث قال الله تعالى مرشدا لأيوب في طلب في طريق الخلوص والاستشفاء والدواء من هذا المرض: اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وخذ بيدك بعد ذلك قال ووهبنا له أهله. إذن هو سلمه من المرض ومن عليه بمنة زائدة وهي أن بارك له في أهله وردهم إليه. قال تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم، أي آتيناه أهله الذين كانوا معه، وزيادة على هذا أن ضعفهم جل في علاه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهنا إشارة إلى أن هذا القصص ليس سردا للأخبار لا يستفاد منه، إنما هو تذكير، وإذا قال وذكرى أي تذكيرا للعابدين، أي لأصحاب العبادة الذين يصابون بالمصائب سواء كانت نفسية أو بدنية أو كانت بأنواع مالية أو أي نوع من أنواع الإصابة، أن الله تعالى قادر على كشفها إذا صدق العبد اللجأ إليه جل في علاه وسؤاله ما يصدق به في عوده إلى ربه، ستنكشف عنه تلك البلايا ويزول عنه ما يكون من ضر في نفسه أو ماله. فيه موقف إن اتسع الوقت فيما يتعلق بقوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هذا الموقف زوجة أيوب عليه السلام صبرت معه ورعته صلوات الله وسلامه عليه، وحصل منها ما يمكن أن يكون سببا للتكدير لأيوب، فنذر أن يعاقبها، ولما سلمه الله تعالى أشكل عليه كيف يتخلص من ذلك النذر الذي نذره في عقوبة زوجته وهو أن يضربها بعدد من الأصوات، فذكر الله تعالى المخرج من ذلك حيث قال جل وعلا وخذ بيدك ضغثا فاضرب به. الضغث هو القنا الذي فيه سماريخ النخل الذي يكون فيه التمر نضيدا، نعم نسميه عذق النخل، عذق النخل نعم، وما فيه من تفاريع. فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أي ولا تقع في الحنث بترك ما حلفت عليه أو نذرت عليه، فاضرب به ولا تحنث. ثم ذكر الله تعالى من صفاته: إن وجدناه صابرا نعم العبد، وهذه تزكية من الله تعالى له، إنه أواب، أي كثير الأوبة والرجوع إلى الله جل في علاه. لكن ما سبب غضبه على مثل ما ذكرت أنه قد يكون هذا لنوع من التقصير وقع منها في حقه فحلف، وهذا يدل على أن الأمم السابقة لم يكن عندهم تحلة القسم، لم يكن عندهم كفارة اليمين التي يخرج بها الإنسان مما يمكن أن يكون من الأيمان التي تصدر عنه، يعني يقول حلف لابد أن يفي، وحلف بماذا؟ بالله طبعا، على أن يضربها، على أن يضربها عددا من الأصوات. فقال له جل وعلا فخذ بيدك ضغثا، خذ بيدك ضغثا فاضرب به، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. لكن الأمة هذه يسر الله تعالى في أمرها بأن جعل لها من كفارة اليمين ما تخرج به من هذه الأيمان فتسلم من عاقبة الحنث والمخالفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا أحلف على يميني ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. جميل شيخنا، لو أتينا إلى واقعنا الآن ونحن نقرأ ونتأمل في الكلام الذي ذكرتموه من إدريس عليه السلام عندما وصف بالصبر وذو الكفل وأيوب وإسماعيل، وقصة أيوب بالتفصيل التي قرأناها كثيرا وهي في مضمونها وفي الصميم تتعلق بالصبر، ما هي الكلمة التي توجهونها ونختم بها حديثنا فيما يتعلق بالصبر على أقدار الله كافة؟ ينبغي مهما بلغ بالإنسان الضيق والشدة والعسر أن يحسن الظن بالله جل وعلا، فإن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه وهو أرحم به من كل رحم من الخلق. بعض الناس عندما تنزل به المصيبة وتحل به النكبة ويصيبه ما يصيبه مما يكره من حوادث الزمان وغير ذلك من المكروهات يغيب عنه رحمة أرحم الراحمين. لاحظ أن أيوب عليه السلام على عظيم ما نزل به من المرض حتى قيل إنه أصبح لا يجالس أحد ولا يغشاه أحد من شدة ما أصابه من المرض، قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فتوسل إليه برحمته في شدة كربته وعظيم مصيبته ومنتهى ما ألم به من الضيق، لم يغيب عنه صفة الرحمة، لم يغيب عنه صفة الرحمة التي يتصف بها الله جل وعلا. فينبغي للمؤمن أثناء هذه المصائب أن يستحضر هذه المعاني، أن الله أرحم به من الخلق، وأن هذا الذي أصابه لا ينافي الرحمة التي اتصف بها، بل قد تكون الرحمة في البلاء. وقد قال الأول فربما صحت الأجساد بالعلل، فكم من مصاب هو في خير لا يدركه إلا بهذا المصاب، وكم من إنسان في خير وعافية يظن أنها أفضل له مما ينزل به المصاب تكون شرا له في حاله ومآله. لذلك ينبغي للمؤمن أن يمتلئ قلبه ثقة بالله عز وجل، وأن يلجأ إليه صادقا في كشف الضر، مخلصا في طلب الخروج والخلوص من البلاء، ويفوض أمره إلى الله جل وعلا، فما اختاره الله للعبد خير مما يختاره الإنسان لنفسه، كما قال جل وعلا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وجميل من أصيب بمصيبة كمرض أو بلاء أو نحوه أن يتسلى وأن يعزز نفسه بالتأمل في قصص الأنبياء الذين ابتلوا وصبروا على ذلك، كما ذكرتم مثل الأنبياء إدريس وذو الكفل وأيوب وإسماعيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين. أنا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح ضيف برنامجنا الدائم على هذه الكلمات الجميلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلتم. كما أشكرك أخي مسلم الشحيمي على مداخلتك وإطلالتك. أشكركم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب مشاهدتكم ومتابعتكم لنا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم قصة نبي. ألقاكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.